الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أقول يا طلبة العلم، رأيت أمرا هو أني أفرق لكم هذه المقدمة الثانية على مجالسنا ودروسنا، وقد كانت النية تتجه إلى ترجمة مفصلة للإمام البخاري في حصة كاملة، وأخرى للحافظ ابن حجر في حصة كاملة، وثالثة في التعريف بكتاب الاعتصام وأحاديثه تعريفا مجملا بهذا الباب، ثم بعد ذلك يأتيكم الشرح. ولكن رأيت أن أوفر لكم أقصر لكم الطريق وأوفر لكم في الوقت، فأوزع ترجمة الإمام البخاري على الدرس أو على مجالسنا، بمعنى أن في كل درس يكون في أوله إن شاء الله تعالى 10 دقائق أو ربع ساعة على أكثر تقدير في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا انتهينا منها انتقلنا إلى ترجمة الحافظ ابن حجر، وهذا أنفع من جهات. أولا، لأنه لا تكفينا حصة واحدة في ترجمة الإمام البخاري خاصة، وأنتم تعلمون أن لنا طريقة خاصة في هذا الباب من أبواب العلم، وهو باب التراجم، فقد تحول هذا الباب عندنا إلى باب علم كما سيأتي. فرأيت أن محاضرة واحدة لا تكفي، خاصة ونحن نريد من هذه الترجمة ما هو فوق الحكاية والقصة والسيرة من فقه حياة هذا الإمام، ومن تحقق ما تصب إليه النفس من الاقتداء والتأسي بمثله، فنصيب شيئا من ترجمته أول الدرس فتكون زادا أسبوعيا. ومثل هذا الزاد الأسبوعي الذي هو القليل المتصل خير من وجبة واحدة تكون بين يدي الكتاب ثم تنقطع، فرأيت أن أجعلها يعني طعمة أسبوعية هذه الترجمة، لهذا السبب وللسبب الآخر أن محاضرة واحدة لا تكفي، وثانيا لأني أعلم أن منكم من تهيأت نفسه لسماع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري وتشوف لذلك تشوفا، فإذا ما أحببت أن أقطع عليك هذا التشوف وأن أطول عليك وقت هذه الأمنية فتذهب، لأن الأمنية إذا طال وقتها ماذا؟ ذهبت وبردت. فأردت أن أحملكم من هذه الجهة أيضا، وعليه فنحن نقدم اليوم إن شاء الله تعالى بشيء من ترجمة الإمام البخاري في ربع ساعة إن شاء الله تعالى، ثم يكون درسنا لساعة ونصف الساعة بعده، وأما تمام الساعتين ففي الجواب على ماذا؟ على أسئلتكم. وهذه هي قسمة درسنا ونظامه إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا الله في أوله أن يلهمني رشدي وصوابي، وأن يجنبني الخطأ والزلل، فإنه سبحانه خير مسؤول. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم من خزائن الفهم ما يملأ به عقولكم علما وفهما لهذا الكتاب، كتاب الاعتصام. لعل الله تعالى يعيننا بأن نؤدي شيئا من دين هذا الكتاب على الأمة، ودين هذا الكتاب على الأمة شرحه، كما نقل ذلك ابن خلدون عن بعض مشايخه فقال: ولطالما سمعت بعض مشايخنا يقول: شرح البخاري دين على الأمة المحمدية. وإن كان الحافظ ابن حجر فيما أومن قد قام للأمة بحق هذا الدين واستوفى شيئا كثيرا منه، ولكن يقولون: كم ترك الأول للآخر. والله تعالى لم يجعل علمه كله عند ماذا؟ عند رجل، بل قال لأعلم خلقه: وقل رب زدني علما. وإلا فالحافظ هو النجم، نجم هذا الباب من أبواب العلم، وهو شرح الإمام أو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. طلبة العلم، السير والتراجم علم وفن وتاريخ، يصدق عليه قول ربي: وذكرهم بأيام الله. فبعثة الأنبياء تاريخ، ودراسة السنن الربانية موعظة ما أبلغها وما أصدقها. ولذا قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهذه حقيقة دراسة السير والتراجم. وقد قالوا قديما: السعيد من وعظ بماذا؟ بغيره. وقم قدمت لنا السير والتراجم موعظة ما أصدقها موعظة وما أبلغها موعظة. السير والتراجم زاد مهم في حياة طالب العلم، وهو ذلك الزاد القلبي الذي عناه الله بقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولطالما أقول إن لطالب العلم، أو ينبغي أن يكون لطالب العلم زادا من سير ماذا؟ أو زاد من سير العلماء وتراجمهم. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود من سيرة إخوانه الأنبياء، فإذا لقي في الدعوة ما لقي يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك فماذا؟ فصبر. فكانت سيرة موسى وحياته صلى الله عليه وسلم زادا لنبينا عليه الصلاة والسلام. ويتأكد هذا المعنى من أن الترجمة زاد، يا طلبة العلم، ذاك أن البشر قد جبلوا على القدوة والأسوة، على طلب القدوة والأسوة. فالإنسان لا يمكنه أن يعيش في هذه الأرض بغير ماذا؟ قدوة ولا أسوة. ومصداق ما أقول في قول ربي سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولو كان يحق لإنسان أن يحيا في هذه الحياة بلا أسوة وبلا قدوة لكان أولى الناس بها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ترى ربه يقول له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وتراه صلى الله عليه وسلم يطلب القدوة والأسوة بإخوانه الأنبياء حتى في عقل الدابة، كما جاء في حديث الإسراء فربط دبته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم. فإياك أن تعيش مسكينا تستغني بعقلك عن الناس، فمن استغنى بعقله عن الناس هلك، نعم هلك، ومن أسلم قياده للناس هلك. والعاقل البصير هو من أعمل عقله بحيث طلب مواطن القدوة والأسوة، ولطالما قال الله لخيار البشر: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدراسة السير والتراجم أسوة حسنة. وما أحسن ما استنبط بعضهم من أن دراسة السير والتراجم واجب يتعين على الأمة. ومن أين أتى لنا بهذا الوجوب؟ من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة. قال: ولا يتحقق هذا الأمر إلا بوسيلته. وما وسيلته؟ دراسة ماذا؟ سيرته وحياته. فلا أسوة إلا بهذا. ومن هنا رأينا الإمام البخاري رحمه الله عندما يصنف كتابه، فأصل كتابي هو الجامع الصحيح لماذا؟ لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا؟ وأيامه وحياته. فالأصل في هذا الكتاب أنه كتاب ماذا؟ سيرة، كتاب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، سيرة حقيقية، نعم. فالتراجم إخوة الإسلام علم وفن. التراجم والسير حق وجب لوصل حاضر بماضي. أقول لأن الماضي هو زاد الحاضر، ونحن أمة موصولة النسب متصلة الإسناد، وليبقى الإسناد متصلا والآخر من الأول لابد من دراسة السير وماذا؟ والتراجم، لنتصل بماذا؟ بسلفنا إسنادا، ولنتصل بهم نسبا. وشر الناس من انفصل عن ماضيه، فهذا ينسى ماذا؟ ينسى نفسه. ونحن أمة، أقول حقيقة، أمة انفصلت عن ماضيها، نعم انفصلت عن ماضيها. ولذا إن بعض الناس يريد لنا ماضيا غير الذي نريد، وماضينا عند بعض الناس هو الفراعنة، ونحن نأبى إلا أن يكون على ذلك الماضي المشرف، وهو ماضي الإيمان والدين والسلف والصحابة رضي الله عنهم. فتأمل ما أقول. فدراسة التراجم صلة نسب، واتصال إسناد، اتصال إسنادنا بمن؟ بأسلافنا الكرام. ولذا لا أعجب أن قال بعض الكتاب الغربيين، قال: يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا، يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا. فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دونت سيرة وتراجم العلماء خلال 12 قرنا كما فعل من؟ المسلمون. بحيث لو طلبت ترجمة 500,000 عالم لوجدتها في تاريخ وسير المسلمين. إذن فهذا العلم الذي نحن بصدده هو علم السير والتراجم، ليس بدعا من القول، وكتب التراجم لا زالت مقصد أهل العلم. ولهذا العالم وهو الإمام البخاري حق علينا، حق علينا من دراسة سيرته تهذيبا وتنقية. وهذا أسمى مقاصد هذه الدراسة. فدراسة سيرة الإمام البخاري هي دراسة دفاعية بالمقام الأول، لأنه وللأسف السير والتراجم تلوثت بلوثة ماذا؟ التاريخ، وما لوثة التاريخ؟ الرواية الكاذبة، الرواية الضائعة التي بلا إسناد، التهمة الجائرة، كل هذا موجود في رواية تاريخية. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى كان له حظ ونصيب من هذا، فتكون هذه الدراسة دراسة دفاعية عن سيرة هذا الإمام، ونحن نصطحب في ذلك معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وتلك أشرف مهمة، بل وأجلها لو تعلمون، أشرف مهمة وأجل مهمة. إذن فهي دراسة تصفية وماذا؟ وتربية. تصفية لسيرة الإمام البخاري مما علق بها، ثم هي تربية لهذه الأمة المحمدية، وهذا بعض حق أولئك على الأمة. السير والتراجم إخوة الإسلام كنز مخفي، أسراره كثيرة، نعم، وهي بحاجة إلى من يقف على أسرارها ليخرج للناس كنوزها، فهي باب فقه وعلم. وقد قيل قديما: خير العلم ما كان جديدا على ماذا؟ على الأسماع. خير العلم ما كان جديدا على الأسماع. فلذا فالسير والتراجم كنز مخفي، والسير والتراجم علم مظلوم هجرا وسبيلا. فهجر هذا العلم وزهد فيه كثيرون، وسبيلا لأن الذين يكتبون في السير والتراجم يكتبون للحكاية والقصة بعيدا عن الموعظة والتربية والفقه، نعم. ولذا فالسير والتراجم صار علم القصاص اليوم، وما غرضه من هذه السيرة والترجمة إلا انتزاع آهات الناس، فضاعت القدوة وانتعشت الرواية التاريخية المريضة في سوق الحكاية والقص. وأقول وهذه محاولة منا لتجديد شباب هذا العلم، علم السير والتراجم، وتحريكا للماء الراكد. وقد قالوا قديما: الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل ماذا؟ لم يحمل الخبث. والماء الجاري لا يحمل النجسات، فإن بهذا نريد أن نحرك هذا العلم كما يتحرك الماء الجاري في الجدول صافيا نابعا. فالسير والتراجم فاكهة لذيذة وشراب عذب يا طالب العلم، ومغتسل بارد، فاضرب بسهمك وكل واشرب وقر ماذا؟ عينا، واغسل همومك بهذه الدراسة للسير والتراجم، وهي حديقة غناء يغرد فيها طالب العلم سعيدا مستقبلا هذه الحياة، متفائلا صلبا قويا، يقول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذه بعض مقاصد دراستنا للسيرة والترجمة، ولست في ذلك أول الناس ولا آخر الناس، وإنما أنا واحد من الناس. فقد سجلوا لدراسة أو لكتابة ترجمة وسيرة الإمام البخاري قريبا من 40 دراسة، منها دراسة وقعت في مجلدين لسيرته، دراسة وقعت في مجلدين. ولكن للأسف لو طلبت هذه الترجمة أو هذه السيرة الإمام البخاري لا تكاد تقف إلا على ماذا؟ إلا على كتاب مصنف أو اثنين، مع أنه كتب الأولون من أمثال الذهبي، وكتب الآخرون من أمثال الصنعاني، وكتب من بينهما كالعجلوني، فكتب أئمة كثيرون ترجمة وسيرة للبخاري. إذن فلسنا الأولين ولا الآخرين. وما أجمل أن ننتظم في سلك ما بين الأولين والآخرين فلا نكون شاردين عن السبيل وعن الطريق. إخوة الإسلام، هذه الترجمة التي بين أيدينا للإمام البخاري كما قلت هي ترجمة مفصلة تربوية فقهية دفاعية، فليست ترجمة للحكاية والقصة. الآن ذكرت أنا الآن قريبا من سبع أصول، سبعة أصول أو سبع مسائل أو سبع فوائد متعلقة بدراسة التراجم والسير، ترى من منكم حصلها فيذكرها لنا تذكيرا حتى لا تضيع. يا علي هات ما عندك. الأول حفظ الترجمة مما أصابها من لوثة الرواية التاريخية فأفسدت فيها واتهمت وضيعت. ثانيا السير والتراجم علم وفن وفقه، واضح. وكم وقفت على فائدة فقهية عزيزة جدا في بطون السير والتراجم، منها ما يتعلق بمسائل شرعية ومنها ما يتعلق بمسائل أصولية. ثالثا اتصال بماضينا ولا يعيش حاضره على نحو ما ينبغي أن يعيش إلا أن يأخذ زاده من الماضي، فإياك أن تنسى أصلك فتنسى نفسك. رابعا ترجمة دفاعية، وهذا حق وجب، ولأئمتنا دين في رقابنا أن نزب عنهم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه، فكيف يتهم أئمتنا ويرمون بشر التهمة ونحن نسكت وقد قيل لنا ألا تجيبوه. خامسا القدوة والأسوة، فالسير والتراجم دراستها دراسة أسوة وقدوة. شوف أنا أقول واسمع مني، والله لطالما كنت أتقوى في هذه الطريق وأخذ زادي وأشد من أزر نفسي وعزمي بمطالعة سير الأئمة، ولي في ذلك سنة، هذه السنة عمرها سنوات وسنوات. ولو قلت لكم بأني قرأت سير بعض العلماء فوق العشر مرات كاملة فضلا عن عشرات المرات متقطعة ما أبعدته. فسيرة شيخ العلامة الإمام أحمد رحمه الله هذه قرأتها فوق العشر مرات ولا زلت أقرأها وكأني يعني أطالعها أول لأول مرة، وسيرة الإمام البخاري كذلك. أما سيرة الشيخ الألباني فقرأتها فوق هذا، فهذا زادك يا طالب العلم وموطن قدوتك وأسوتك، ولطالما كنت أتأسى بهم وأقتدي بهم في ما يكون من عامة الأمر وعمومه. غير يعني قريب مما قلت ابتداء، ها ما عندك فوق هذا؟ طيب قلت بأن السير والتراجم علم وفن، هذا أول. السير والتراجم زاد لطالب العلم، السير والتراجم مواطن أسوة وقدوة، السير والتراجم كنز مخفي وعلم غائب وفقه ضائع، السير والتراجم حق وجب على طالب العلم لحق ذلك الإمام من الدفاع عنه، السير والتراجم علم مهجور وضائع سبيلا، فغاية الناس منه الحكاية والقصة دون الفقه والعلم. السير والتراجم كما أقول يا طلبة العلم كنز مخفي آثاره أو أسراره كثيرة، احتاج تحتاج إلى من يخرجها للناس. السير والتراجم علم السلف الأقدمين، فهذا شيء من فائدة هذا العلم، فانتبه. الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة ابن بردزبة، هذا اسمه. الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، شوف الاسم ده، هذه أول فائدة. هذا اسم من؟ اسم النبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق، فهو محمد بن عبد الله ابن إسماعيل ابن إبراهيم. ألا ترى لهذه الموافقة القدرية عندك معنى؟ ها؟ لها معنى، فلا عجب أن يكون منه اقتداء وتأسيا، وأن ترى فيه هذه الرؤية التي رآها بعضهم من أنه رأى البخاري يمشي ماذا؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أرى هذا الفقه هو الفقه اللذيذ صحيح الذي أشبه بفاكهة ماذا؟ محببة. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وتحت اسمه مسائل. الأول، قولنا أبو عبد الله الكنية سنة مهجورة ومستحب أكيد، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فلما نهى عن خصوص كنية دل ذلك على استحباب عموم كنية بما يسمى أصوليا مفهوم الخطاب. فأنا لو قلت لك لا تخرج معناها ماذا؟ اجلس، صحيح. ولو قلت لك قم معناها ماذا؟ لا تجلس. هذا ما يسمى عندهم بمفهوم الايه. فلما نهى عن خصوص كنية، وهي كنية ماذا؟ ما كنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو القاسم. فلما نهى عن خصوص كنية دل ذلك على ماذا؟ على استحباب عموم كنية. كما لو قلت لك لا تأكل من هذا، هذا معناه أنه أبيح لك أن تأكل من ماذا؟ من غيره. والنهي يقابله ماذا؟ أمر. والنهي إذا كان للكراهة أو للتحريم ففي مقابله أمر للإجاب أو الاستحباب. يبقى هذا أول دليل معنا يدل على استحباب ماذا؟ الكنية. قلت ويتأكد هذا من كونه صلى الله عليه وسلم كان يكني حتى ماذا؟ حتى الصبية الصغار الرضع صلى الله عليه وسلم، كما كنا أخا أنس وكان يقول يا أبا عمير أو يا أبا عمير بالتصغير، وليس هذا التصغير للتحقير، هناك تصغير للتحقير كما تقول رويبضة، ده تصغير ايه؟ تحقير. لكن أسيد تصغير تعظيم، صحيح. فالتصغير يكون للتعظيم حين في لغة العرب أو للتدليل والتحنن، كما قال ما لك يا عائش، هنا قال يا أبا عمير، فكن الصبية. وما يكن الصبية إلا لاستحباب ماذا؟ الكنية، وكأنه يربيه عليها، وهي سنة ضائعة فينا هذه الأيام. وكم ضاعت سنن، وكم ضاعت سنن. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة بالكنية، كما قال يا أبا هر، ويقول يا أبا بكر. وما هذه أسماء وإنما هي ماذا؟ كنا. وهذا يدل على أن الكنية مستحبة، حتى غلبت الكنية في حق بعض الصحابة على أسمائهم، فكنية أبي هريرة غلبت على ماذا؟ على اسمه لا يكاد يعرف اسمه، بل حصل خلاف في اسمه على 30 قولا، بل وبعضهم زادها إلى 40. وأبو بكر رضي الله عنه عرف بكنيته ما لم يعرف بماذا؟ باسمه، بل لا يكاد كثير من المسلمين يعرف اسم أبي بكر الأول وهو عبد الله. شوف، مع شرف اسمه عبد الله، إلا أن الكنية غلبت، وهذا تأكيد على الاستحباب، لأنها ما كانت لتغلب على شرف الاسم، إلا أنها ماذا؟ مستحبة، لأن اسم عبد الله هذا من خير الأسماء، فما كانت الكنية لتغلب عليه إلا لاستحبابه، أي لاستحباب ماذا؟ الكنية. والكنية شعار الإسلام، فإن نعدم في أهل الكفر والشرك ما يكون عندهم أو فيهم من التكني إلا ما كان من عادة العرب القديمة. فهذه 4 أدلة، وإن شئت جعلتها 5 في استحباب ماذا؟ في استحباب الكنية، فلا تفوتك هذه السنة يا طالب ماذا؟ العلم. وقد كنا نراها قديما في العجائز، ما يكاد يكون أبي ينادي أمي إلا بالكنية، وما يكاد هي تنادي إلا بماذا؟ إلا بالكنية. واضح؟ كما لا يفوت من فضل الكنية من حفظ أسماء النساء من التبذل، تقول يا أم فلان، هذا خير من أن تقول لها يا فلانة. واسم المرأة ينبغي أن يحفظ عن ماذا؟ عن التبذل. كما أيت القرآن الكريم يحجب على أسماء النسوة إلا من اسم ماذا؟ مريم، لحاجة تقتضي. واضح؟ لحاجة تقتضي. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الصحابة، كما جاء المغيرة بن شعبة إلى عمر فقال له يا أبا عيسى، قال وهل لعيسى أب؟ قال كناني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قلت وينبغي التنبه إنه لا علاقة بين الولد والكنية، فالكنية ليست متعلقة بالولد لا وجودا ولا اسما، بمعنى لا يتكنى إلا من كان له ولد، هذا غير صحيح. والسيدة عائشة هي أم عبد الله، وأين عبد الله؟ صحيح. وهذا أبو هريرة، والهرة والهريرة هي تصغير الهرة، وما هي بولد طبعا. صحيح. وهذا أبو بكر، وليس في ولده من هو ماذا؟ بكرا. يبقى الكنية لا علاقة لها بالولد، لا وجودا ولا إيه؟ ولا اسما، فليس من شرط أن أتكنى بماذا؟ بولدي. فيمكن أن تكون الكنية في خارج الإيه؟ الولد. ولذا كانت العرب ترى الشرف في الكنية، كما في قصة الرجل الذي يدعى أبا إيه؟ خزيمة. هذه الكنية أثارت رجلا عليه، قال أنت أبو خزيمة إزاي أنت؟ ها خازم هذا الرجل ليه العظيم سيد. واضح. قلت أما كنية أبي القاسم ففيها خلاف شهير ما بين أهل العلم، فمنهم من قصر النهي على زمن النبوة، يعني قال يجوز تكني في غير زمن ليه النبوة، وذلك اعتبارا بماذا؟ بسبب ورود الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في بعض الطرقات فنادى رجلا فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. فبعضهم قصر النهي على ماذا؟ على سبب إراده، تعلقا بقاعدة تقول العلة تدور مع الحكم وجودا وإيه؟ وعدما. فسبب النهي ما هو موجود الآن، فلا بأس أن تتكن بماذا؟ بأبي القاسم. أما الفريق الثاني من أهل العلم فقال لا، وهؤلاء مال إليهم الحافظ ابن حجر وحقق قولهم وأثبته، لماذا؟ لأن الأصل هو عموم النهي من غير اعتبار ماذا؟ خصوص السبب. الأصل عموم النهي من غير اعتبار خصوص الايه؟ فعموم النهي لا تقتن جميعا أيها المسلمون بكنيته في أي زمان أو في أي مكان. ولأن القاعدة هي العبرة بعموم الايه؟ اللفظ. يعني لو قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، هل هذا الحكم خاص بعلي؟ لا، ما هو خاص بعلي. يبقى إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويقوى هذا المذهب بأنه في أول الحديث قال تسموا باسمي، وهذا حكم عام صحيح، استحباب التسمي باسم محمد في عموم صلى الله عليه وسلم في عموم الزمان وماذا والمكان، لا يخص بذلك زمان دون زمان أو مكان دون مكان، فعموم النهي واضح. ويقوى هذا ثالثا بأن قوله تسموا باسمي كنيتي هذا فيه معنى الخصوصية، ولا يجوز لأحد أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في خصوصياته، وجريان عمل الأمة على ذلك. إيش جريان عمل الأمة على ذلك؟ أن الأمة تتسمى باسمه ولم يوجد فيها من يتكن بكنيته إلا نفر قليل لا اعتبار بوجوده، فمنهم من كانوا ملوكا من ملوك الإخشيديين أو العبيديين كأبي القاسم أجور، وهذا من ملوك الدولة الإخشيدية، فهذا شيء نادر لا يعتبر به، إنما جران عمل الأمة على أنهم لم يكونوا ماذا؟ يتكنون بكنيته صلى الله عليه وسلم. قلت وخامسا لأن النهي مقدم على الجواز والإباح، والتوسعة أولى من التضييق. ليه نضيق ونتكنى ما عندنا من إيه؟ من عشرات وملايين الكنى، فالتوسعة أولى من التضييق، والنهي غلاب، إذا تعارض نهي وجواز قدمنا ماذا؟ النهي. وقاعدة العموم أقوى من قاعدة سبب الورود، قاعدة العموم أقوى من قاعدة سبب الإيه؟ الورود. قلت خاصة أن في كنية أبي القاسم معنى حسن لا يوجد في غيره، لأن القسمة عدل وليس متصفا بالعدل من بين عباده صلى الله من بين عباده سبحانه وتعالى إلا أو كنبيه عليه الصلاة والسلام، ولذا قال أنا قاسم والله ماذا؟ معطي. وتقول كان لا يفضل إحدانا على الأخرى في ماذا؟ فهذا سر حسن في كون هذه الكنية خاصة به، وهي كنية أبو القاسم، فهي ما تصدق على أحد إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في وجه في تأكيد ماذا؟ الخصوصية وامتناع تكني غيره بها. دع اللحية بتروح منك كما كان يقول الشيخ ابن عثيمين، حتى كره بعض أهل العلم كثرة الايه العبث فيها. شيخنا يعني يمكن أن نقول شيخنا يعني أنه لو كانت العلة كما يقولون وهي التي تدور مع يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم والنداء له بأبي القاسم لكان النبي صلى الله عليه وسلم منع التسمية باسمه محمد حال وجوده. صحيح، أحسنت يا محمد، أحسنت. إذا كانت العلة هو أن رجلا نادى رجلا فقال يا أبا القاسم فالتفت، لكان أولى أن يمنع ماذا؟ الاسم. صحيح. قلت وأفاد محمد، وأفاد محمد ما يرد فهم الأولين أنه لم يمنع التسمية لنفس السبب، وهو أقوى وأغلب، يعني لو منع لسبب أن رجلا نادى على رجل فأخطأه في النداء لمنع التسمية من بابه أولى، لأن التسمية أغلب في النداء من الكنية، ففي الغالب أنت لما تنادي رجلا بتناديه به باسمه، وهذا أغلب، والتسمية أغلب من الكنية وقوع عليها. وعليه هذه وجوه للجواب عن فريق المخالف، فترجح النهي من عدم مشروعية التكني بماذا؟ بأبي القاسم. فائدة الثالثة: وليس للبخاري ولد على التحقيق يتكنى به، بل هناك خلاف شهير سيأتي في زواجه أصلا، وإن أثبتوا أنه تسرى لكن في زواجه خلاف شهير، وتنعدم في ذلك رواية يمكن العول عليها من أن البخاري ماذا؟ تزوج أو ترك عقبا، ولكن ترك بعده خير ما يترك الرجل من هذا الكتاب الفلسفي في التاريخ، الذي حق أن يحقد وأن يحسد عليه أهل الملل الأخرى بما صنف وكتب، فليس في أيديهم كتاب مثله، لو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرة ليسجلوا سنة نبي عندهم أو لهم أو سيرة وحياة رسول بعث فيهم ما استطاعوا. فالبخاري أمة رحمه الله. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الاسم، ونتوقف عند فائدة ماذا؟ الاسم، حتى لا يضيع الوقت. علمتم لماذا جعلنا الترجمة موزعة على ليه؟ على الدروس، فأرى أن حصة واحدة لا تشفي يعني غليلنا ولا تشبع رغبتنا في معرفة هذا ليه؟ الإمام العلم رحمه الله تبارك وتعالى، والذي أول أمره رحمك الله، والذي أول أمره ما علمت ماذا؟ الفقه، ولازلنا نصيب من الفقه الكثير والكثير بترجمة هذا الإمام. فاسمه وذكره علم رحمه الله.